لها نبلوهم أيهم أحسن عملا. وأيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فخلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية في مقام الكلام عن نعم الله وفضله وكرمه واستحقاقه أن يوحد ويعبد ويمجد ويشكر ويذكر، وفي نفس الوقت فيها مضمون يتضمن أن ما عليها خلق للناس. يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض، لكم بمعنى مختصة لهم للانتفاع بها والارتفاق بها. إذا كانت مخلوقة للانتفاع بها فهي من نعم الله ومن أجل نعم الله، في نفس الوقت لا بد أن يستصحب الإنسان وهو يعيش على هذه الأرض أنه لا ينبغي أن يشغل بما خلق للإنسان عما خلق الإنسان من أجله. الحديث القدسي معناه بيقول ابن آدم خلقت الدنيا من أجلك وخلقتك من أجلي، فبحقك علي لا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. فبحقي عليك لا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له. إذا كان ده حاجة مضمونة لك ومعمولة لك أنت تستخدمها وأنت مطمئن وهذه البال وفيه ثقة ويقين أن الله سخرها لك فتنتفع بها. إنما أنت خلقت من أجل الله فما يصحش تنشغل عن ذلك بما خلق لك. وبينا أن القرآن ذكر أن الأرض قرار، الذي جعلكم الأرض قرارا، قال فراشا وقال مهادا، والأرض فرشناها. طيب إذن هي ممهدة ومفروشة ومخلوقة للاستقرار عليها، إذن هي من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أن تشغلنا عما هو أهم. ما ينفعش الاثنين مع بعض، يدي اختر لك خيرة، اختر إحدى الاثنتين. لما تقعد تسمع علم وتسرح في تقول الأذكار مع بعض ما شيء، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما عليها زي ما قلنا من المعادن والخامات والحيوان والنبات أو ما يؤول إليه كل ذلك، إذا كان فيها الذهب والفضة والطفل والحجر والرمل زي ما قلنا المرة الفاتت والزلق والحديد والنحاس والذهب والفضة وما يخرج منها أيضا، وما يتحول ما يؤول إليه هذه الأشياء اللي هم الجماعة بتوع الاقتصاد يقول لك المواد التحويلية، يعني في خامات أولية وخامات وأشياء تحويلية، يعني الجير ده أرض يطلع ويخرج من معادن الأرض والطفلة من معادن الأرض، الإنسان يأخذها ويحطها على النار ويحولها إلى أسمنت، مواد تحويلية يعطيك أسمنت، وكذلك رمل وزلط مع أسمنت يديك مباني، وكلهم من الأرض، ورمل يتحول إلى زجاج. إذا كنت أنا سامع الصوت تعال قربش تعال وأنا أروح فين؟ عمك حسين سامع؟ حسين اللي وراك قال سامع؟ بسيط سامع؟ مش سامع تعال هنا، ما ينفعش نقعد كده. واضح إن شاء الله؟ طب نحول كده عشان نهتم اللي هناك؟ ولا نحط واحدة قبل المنبر واحدة بحر المنبر يا سادة يا فرميون؟ نحط واحدة قبل المنبر واحدة بحر المنبر ولا إيه؟ إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. فما عليها من تحويلات، وأيضا ينتفع بالأنعام ثم يتحول الانتفاع من الأنعام إلى اللبن واللحم، ومن الطير إلى البيض واللحم، ثم فمنها ركوبهم وذللناها لها فمنهم لهم فمنها ركوبهم، ومنها يأكلون وعليها ينامون. الله. والإنسان أيضا مما وجد على الأرض، مما وجد على الأرض وتنتفع به أنت أيضا، أنت تنتفع ببني الإنسان، تتزوج وتنتفع بالزوجة وتتناسل وتنتفع بالذرية، وتجد من يخدمك ويعمل من أجلك ممن يعملون في الصناعات والزراعات وما شاكل ذلك. طيب، هذه الأشياء من الدنيا علاقتنا احنا بها ايه؟ علاقتنا بها إما تعلق بها بالقلب وانشغال بالعقل، يتعلق بها يحبها وينصرف إليها ومن أجلها يقاتل، ودي أحد أبواب الافتتان، أو يعشقها، يعشقها في نفسه ويعني يستزيد من المتاع فيها فيتجاوز الحد، بدل ما يأكل ما يشبعه ويشبع جوعته يزيد على ذلك فيكون البطر ثم يكون البشهم، وبعدين يرك البطر وبس، ده مع البطر للمتناعمين المترفهين تجد الغير الواجد للمال، يعني ما عندش وسائل جمع الدنيا، ينظر إلى الشبهات ثم ينظر إلى الحرام ليستزيد منها. ولذلك كما قال المسيح عليه السلام، يعني طالب الدنيا كشارب الذي يشرب من ماء البحر، لا يزداد من الشرب الشرب إلا عطشا والعياذ بالله، لانشغاله بالقلب تعلقا أو بالنفس عشقا وسعيا نهما وانشعارا والعياذ بالله، او تعلق بالبدن تمتعا وترفها فيما ياكل وما يلبس وما يسكن وما شاكل ذلك. ولو عرف قيمه الدنيا على حقيقتها لعرف انها ما هي الا علف للدابه التي يركب عليها ليصل الى قبره. الدنيا لو تأملت في حقيقتها تجدها ما هي إلا خدمة للدابة. فلو كان اللي عايز يروح الحج يعني كل همه إنه يعلف الدابة اللي يركب عليها، أو كل همه إنه هو يعني يوصل للأتوبيس ويركب عليه، ما دي معنى لا سرقك منا، لا سرقك منا. لو كان اللي رايح يحج أو يعتمر بيعلف الدابة ويهتم بيها وينظفها ويركبها وبعدين يروح، وقبل ما يوصل الميقات، قبل ما يدخل على ميقات الحرم يقعد جنب الدابة ويقول دي قاعد أكلها وأشربها ويعلفها، وزميله راح ودخل الحرم وعمل الطواف وعمل السعي وعمل المناسك ورجع يقول لسه مهتم بالإيه؟ بالدابة. كذلك عاشق الدنيا ما يعلف يعني يبص للأكل والشرب والسكن، كل هم يجيب ويتعب ويشقى ويسهر ليل ونهار عشان ايه؟ عشان الأكل والشرب واللبس والسكن وبس. وبعدين اذا كان في اول السن الشباب الزوجة، وبعد الزوجة عمل البيت واهتم بهذا ونسي يبني للآخرة، يبقى زي الوقف عند الميقات وما دخلش على الحرم، وانت رايح فين عم؟ رايح عمر، رايح فين؟ جاي الحج. وبعدين لما انشغل بالدابة رجع أصحابه قال نروح، فرجع على دابته كما هو ولم يتحقق أمله. فكذلك قاصد الآخرة. ولذلك الآيات التي وردت من أهل العلم الذين وعظوا قارون، ودي نموذج من نموذج من القصص القرآني الجامع، لما قالوا لا، لما نصحوه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني ما تنشغلش ببهجة الدنيا بهرجتها وتستعرض وانت يعني يعمل فيها بطر، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي تتزود من الدنيا للآخرة، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنت المفروض بتعلف الدابة عشان تصلي تصوم تقوم تجاهد تحج تعتمر هذا الجسد به صحة، تؤدي به ما أراده الله منك. هذا الجسد تقوم به الليل، هذا الجسد تسعى به في عمارة الدنيا وصيانة الدين، كما علق شيخ الغزال على آيات سورة القصص في قصة قارون، وقال ربنا ختم الآيات يقول فيها إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الدنيا لنتزود بها للآخرة، وأمرنا بعمارتنا ونهانا عن الطغيان فيها، فقال تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لأن التعلق بالدنيا يدل على أن الإنسان عاوز يجمع، بيجمع ليه؟ عشان يبقى غني. يبقى غني ليه؟ عشان يبقى له جاه في قلوب الناس، يبقى له منصب، يبقى له وجاه في أعين الناس. وعشان إيه؟ وعشان يتحكم في خلق الله بماله، يقول بماله يعني إيه؟ يسيطر على الناس بما ما لديه من مال وما لديه من جاه، يبقى جمع الدنيا عشان الجاه وعشان إيه؟ يسيطر على الدنيا، يبقى كده بطر وكبر والعياذ بالله وطغيان. إنما لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا كان الإنسان بصيرا فلا بد أن يستعد أن يتزود من الدنيا في سفره إلى الآخرة، ولا ينشغل بذات الجسد إلا على قدر حاجته وضرورته. يهتم بالجسد عشان الجسد يعمل أعمال للآخرة، ودي حكمة الدنيا وحكمة الله فيها. ولذلك إذا كان كل همه الدنيا فقيمته ما يخرج منها. وجابر قالها أبو حامد عليه رحمة الله، إذا كان كل همه فيما يأخذ من الدنيا فكل قيمته فيما يخرج منها. وفي أحاديث ستأتي إن شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ضرب مثلا للحياة الدنيا طعام ابن آدم وإن قزحه وملحه. طعام ابن آدم مثال للدنيا، قزحه وملحه يعني حطه البهارات والملح والكمون والفلفل وما شاكل ذلك والحبهان وريحته حلوة طعمه حلو، ثم يأكل، بعد ما يأكل يصير إلى ما يصير إليه. وده سألها النبي عليه الصلاة والسلام من أحد أصحابه كما سيأتي إن شاء الله، وقال لها يعني ما طعامك؟ قال التمر واللبن واللحم. في أحسن من كده؟ تمر واللبن واللحم. إلى ما يصير؟ قال إلى ما علمت يا رسول الله. قال هكذا ضرب الله مثلا للدنيا. التمر حلو جدا، التمر مش بس التمر الناشف، فكر في تمر الداخلة، التمر المقصود به كل أنواع البلح يعني العجوة والبرنية اللي قلنا لكم عليها زمان بتاعت العراق دي، لا سليمان وعدنا ولسه ما ردش علينا من سليمان في الدهيلة صلى عليه لقحت دروخك يشدها لك لما يستوي البلح. البرنية المستوية اللي طعمها حلو ونعمة وطرية والنواة بتاعتها كذا، ده أنواع التمر يعني. يقول لك تمر بتخيل كل أنواع البلح يعني، وبلحنا ما شاء الله أحلى ما يكون وأشهى ما يكون وأفيد ما يكون ما شاء الله. تنضغ بعد تشرب كوباية اللبن ما شاء الله أجمل لون وأجمل طعم وأجمل حاجة. أنت يعني لأن تتأمل في اللبن تجد فيه عناية الله ورحمة الله وحكمة الله وجمال الله وجلال الله وعظمة الله. جمال الله اللي يجيب لك من اللي يجيب لك الحاجة الحلوة دي، الأبيض لون اللبن خلي بالك أحسن من أي لون، ما فيش لون تاني تقول أي لون أبيض كان تشكله لما يكون مشابه للون اللبن تستريح له. لو زاد البياض عن حده اللبن فيه لبن البياض مع إيه؟ مع صفاء، فيه زرقة كده، فيه زرقة ظريفة كده، لما تتأمل فيها تلقاه لون ما شاء الله جميل. وإذا كانت صحتك جيدة ما لناش دعوة بالعيان اللي ما يحبش اللبن يقول ما تاكلش، ولا تعقد من حياتي في صغره عقدوه من اللبن كرهه ما لناش دعوة به، المعدة اللي تعبانة من يعني نحكم على الإنسان السوي السليم، لأن في واحد يعني هو صغير كان عيان يطول اللبن يتعب، المعدة تتعب يطول اللبن ثاني يتعب يطول اللبن ثاني يتعب يطلع يكره اللبن، يعني لسوء لسوء المعاملة من أوله، فيقول لك ما حبش اللبن لأن من الصغر ارتبط في ذهنه بالإيه بالمغص والألم والله. لكن تتأمل في لونه تجد جمال، لما تتأمل في طعمه اللي يتعود على اللي يتعود، وانا اقول لكم حاول تتعود تشرب اللبن غير سكر، شد حيلك يا سيد من غير سكر عادية، ما تشربش بالسكر، اشرب اللبن من غير سكر تجدها اجمل، تحليت بالسكر تجيب مش حلو، لو حليت اللبن بالسكر يبقى ايه يبقى بتاخد تحس بطعم السكر، لا خليك في اللبن، اشرب اللبن من غير سكر، نصيحة هي فيه صحة. زمان كان واحد صاحبنا يقول لك سمع برنامج في الإذاعة، هي كانت بنت صغيرة يعني كده، فبتقول لي يعني أصبحت درينات عدت الستين، فتقول أنا سمعت في الإذاعة أنك لو شربت اللبن من غير سكر يخلي الخدود تحمر، هي وصية طبية قالوها زمان في الأغذية، طبعا الطب تقدم وعلماء الغذاء محتاج لي أنا لازم أرد عليه. السلام عليكم كامل حاج بارك الله فيك، نسعد بك ان شاء الله. فشل غير ايه غير سكر، واللي عنده حاجه في الحاجه في دماغه يشيلها، واللي عنده حاجه في المعده يجيب عسل النحل ويحل بعسل النحل، كان ولا بد تحط حاجه زياده على العسل على اللبن، هات عسل النحل الطبيعي، ايوه طبيعي حل بعسل النحل يبقى شفاءين إن شاء الله، غذاء وشفاء، تجد جمال جمال جمال الله وجلال الله، جلال الله اللي قال الدم خرج لبن، لما أمر خلاص الدم يقدر يقول لا، قال الخلايا اللي موجودة في الضرع الخلايا الإسفنجية، خلايا الإسفنجية عمي سليمان إسفنجية، بحيث يجي لها الغدة تفرز عليها اللبن تعبي تعبي وتزيد تعبي وتزيد، وأجمل منظر للمزارع لما يبص للبقرة من خلفها ويرى ضرعها، جمال دي جمال ثاني بك، جمال ده ثاني يعني بيستمتع به المزارع لما يشوفها كده متفلجة، وبعدين بس بلدي حقيقية بلبن مش مشحونة بالماء، فلما يبص كده منظرها يا سلام، المزارع ده في معنويات ارتفع في السماء فوق، وحسبنا الله ونعم الوكيل من اللي يسرق الباي، يشوش على خلق الله والعياذ بالله، ينغص على عباد الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في من تسبب في سوء تربية الأجيال، في من تسبب في سوء يعني حراسة البلاد والعباد، من تسبب في الفوضى، حيث يصبح فيه عصابات يأخذ 6 بقرات من مكان واحد، منا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حين فقدنا التربية، إنا لله وإنا إليه راجعون، حين فقدنا العلم النافع، إنا لله وإنا إليه راجعون، حين فقدنا العلاقة بين الناس وبين المسجد افتقدت، إنا لله وإنا إليه راجعون، في من يروج للص ويسهل له التهريب تهرب، والعياذ بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، طامة لا كاشف لها إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تتأمل في هذا الجمال وفي هذا الجلال يذكرك بالله، يذكرك بالله، خذ من هذا الجمال والجلال ذكر لله وشكر لله وتزود للدار الآخرة. لكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يصير عجوة ممتازة حلاوة أعلى كده مفيش وغلاوة مش أحسن من كده، ولبن ممتاز، واللحم بألوانه، اللحم بأشكاله وألوانه الشهية، ثم يؤكل إلى ما يصير. الصحابي استحيا أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إلى ما علمت يا رسول الله، إلى ما قد علمت، معروفنا يصير إلى عفن ونتن، إلى عفن ونتن، إذا صار العفن ونتن قال هكذا الدنيا، هي الدنيا كده يعني، جلبي بتدوب ترميها في الأرض، تدوب في التراب، يحملها في الزبالة يعملوها في يدخلوها في الزبالة، تخش تروح على الأسمدة تبقى عفن ونتن، حتى الهدوم لما تتحول تذوب مع التراب، ما بالك بالفضلات الإنسان تذوب وتنتهي وتؤول إلى العفن، هكذا الدنيا تؤول. إنما لما يموت الإنسان فتحلل جسده وينزل إلى التراب، واللي نزل منه دول ما هو عايش 50-60 سنة وهو يعني في النعيم، واللي خرج منه كله زار إلى تراب، ثم انتقل إلى الدار الآخرة، الدار البرزخية. فإذا التقى بالله لا يصحبه إلا عمل صالح أو لسان ذاكر أو جسد صابر، سبحان الله، أو قلب شاكر أو ذكر أو صلاة أو تسبيح. هذه الأمور هي التي تتحول إلى نور في الدنيا ونور في الآخرة وزاد في القبر وما بعد القبر. يبقى إذا الذي يفهم هذه الحقائق يعني ينظر إلى ما يتحول إلى منفعة. العلم نور في الدنيا، نور في القبر، نور في الآخرة. الصلاة نور في الدنيا، نور في الوجه، نور في القبر، نور على الصراط، ونور في الآخرة. الصدقة برهان يقين وعمل صالح، والبرهان أيضا اسم من مسميات الضياء. البرهان أحد أسماء الضياء، لأن البرهان أول ما يظهر من لون الفجر. والصدقة برهان، فهي برهان على اليقين، دليل على يقين الإيمان وكماله، دليل برهان يعني دليل، وبرهان فيه ضياء وإشعاعات الفجر، إشعاعات الضياء يعني. هذه الأعمال الصالح، هذا الذي يجب أن يتزود به الإنسان. يقول أبو الغزالي عليه رحمة الله، صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. المسجد بتاعك فيه كلدير ولا لا؟ يقول أبو حامد أكثر ما أشغل الناس القوت. شوف اللي هو أتفه حاجة، أتفه أشغل، أكثر ما أشغل الناس القوت. ولذلك دائما الحديث والسنة والقرآن لما يتكلم عن المال يتكلم عن الطعام، يسميه الطعام. والماء لا، دائما يتكلم عن المال يسميه طعام، ويأكلون التراث، تأكلون التراث أكلا لم، والميراث بيستعمل في الأكل بس، لا بيأكل ويسكن ويبني ويشتري ويشتري عربية ويشتري كساح جرار، ويضحك على الشركاء وعلى الورث، يضحك على الورث ويجيب جرار، يضحك على الورث ويجيب مش عارف محراث، يضحك على الورث يعني ما بيأكلش بس، لكن ربنا لما يقول تأكلون التراث على أن أغلب ما ينتفع به من المال إيه؟ الأكل. والنهي عن أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم يقول لك أكل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وينهى عن أكل مال اليتيم. شو معنى كلمة أكل؟ هو المال يؤكل؟ إذا كان المال عبارة عن ذهب ولا فضة ولا بهيمة ولا أرض ولا زرع ولا نخلة، مش كل ده ما بيؤكلش، إنما بعضه يؤكل. إنما القرآن بيعبر يؤكل عن أسبار الأكل الإيه؟ أهم حاجة بتشغل الإنسان. وحتى لما يقول يشتغلوا على أكل عيش، عاوز ياكل عيش يعني عاوز يعمل، تعبير عام فالقرآن استخدمه واللغة تستخدمه والعرب يستخدمونه ونحن نستخدمه. قال أكثر ما أشغل الناس قوتهم، وهو يعني أدنى شيء في الدنيا، أدنى شيء في الدنيا، وأهون منه المسكن والملبس. يعني قد يقتتل الناس من أجل الطعام، لكن من أجل المسكن والملبس أقل اقتتالا وأقل مصارعة يعني. ولو عرفوا حكمة هذه الأشياء ما شغلتهم عن ربهم، ولكن استغرقهم الجهل والعياذ بالله وانطماس البصيرة والعياذ بالله. ولذلك لما حب يتكلم عن الأمور التي تشغل الناس من الدنيا، الأمور التي تشغل الناس من الدنيا، قال لك والله أنت يعني تقول زي ما احنا بقول دلوقتي عاوز ياكل عيش، واحد فلان عاوز ياكل عيش، في واحد عايز ياكل عيش يشتغل نجار، واحد ياكل عيش يشتغل حداد، ياكل عيش يشتغل ايه طبيب، وتاكل عيش يشتغل مهندس، يشتغل صنايعي، يشتغل فني، يشتغل مش عارف ايه اي عمل، محاسب، عشان ياكل عيش. اذا بيحتاج الى حرف عشان يوفر لقمة العيش. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى انه جعل من الناس نسيجا يعين بعضهم بعضا على هذه الأمور. فالزارع عشان يزرع بيحتاج إلى أداة، هذه الأداة يعملها له الحداد مرة ويعملها له النجار مرة. يعني عاوز يدخل أبو حامد أن الحرف نفسها والمهن والوظائف والفنون اللي بتشتغل يشتغل فيها الناس كلها لخدمة الايه؟ خدمة الدنيا. الحداد بيشتغل عشان يعمل لك المنجل، يعمل لك الفأس، والنجار يعمل لك يد للفأس، وبعدين المصنع يعمل مسمار، ومصنع يعمل معرفش ايه، وبعدين في وسائل دلوقتي البلاستيك يعمل حبل. يعني كان مكلف النخل اصبح البلاستيك يعمل حبل، والبلاستيك جاي من مواد بتروليه، والبترولي ده مصنع وده مصنع ومصنع، خمس ست مصانع عشان يطلع لك الحبل اللي بتعمل بيه في الزراعه. كل هذه الوسائل معينه. يعني اذا فيه وسيله، المزارع يحتاج الى من يعاونه، والصانع يحتاج الى من يعاونه، والتاجر يحتاج الى من يعاونه، كلهم يتعاونون من اجل ايه؟ من اجل اللقمه التي تصل الى البطن، او الملبس الذي يكتفي به الانسان، او المسكن الذي يستقر فيه في هذه الدار الزائله. فربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الاشياء، وخلق معها حاجه ثانيه، خلق معها المواهب الموجوده في البشر. يعني انت لما تنظر الى الوسيله التي تستخدمها في الزراعه او في الصناعه، ما كانتش هتتوفر لولا ان الله وهب انسانا فن النجاره، وهب الثاني فن الحداده، وهب الثالث فن البناء، وهب الرابع فن الدهان، والخامس فن قياده السيارات، والرابع فن اداره البشر، والعاشر والعشرين والخمسمائه والالاف، كلها وهبت فيها مواهب اودعها الله عشان يتعاون البشر على توفير اللقمه والكسوه والمسكن. كل هذا من صنع الله، وكل هذا وارد من قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فجعل الإنسان بطبيعته وغريزته ومواهبه من أجل عمارة الدنيا، فلا بد أن تكون كل هذه الطاقات بما فيها من عمارة الدنيا مسخرة للتزود للآخرة، وفي الدنيا تحمي الدين وتصونه. إذا كان الإنسان ذا بصيرة، لو فهم الناس وكان عندهم بصيرة وإيمان، يفهموا أن ما في الدنيا لا بد أن يستخدم لحراسة الدين، لأن الدين أهم. وربنا عمل كل الحاجات اللي لما نقول فيها بالآلاف أهو، عملها عشان نأكل ونشرب ونموت وخلاص. ده اللي يقول كده ما يفهمش، يبقى منطمس البصيرة. إنما ربنا سخر الملايين، سخر الملايين من أجل أن تستقر نفسك بمطعم وكسوة ومسكن، وبعدين تفضى تتفرغ لعبادة الله. عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، فإن لم تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. ويعيش والعياذ بالله في أشد حال الفقر والعياذ بالله، يطلب الدنيا ولا يشبع منها. فلذلك بيقول ان لازم يعني تفقه ان اللي سخر العقول من اجل خدمتك، وسخر النفوس من اجل خدمتك لكي تخدمه سبحانه وتعالى جل شأنه. وخدمتك لله ذكر وعبادة وطاعة. فاحتاج الانسان الى اصول الصناعات الخمسة، عددهم ابو حامد. وخلي بالك ده علم، أنا أبو حامد بيتكلم في علوم الدين، الكتاب اسمه إيه؟ إحياء علوم الدين اللي بنقرأ فيه ده، اسمه إحياء علوم الدين. لكن لما يتكلم يقول لك أصول المعيشة، أصول المعيشة في صناعات خمس، إما فلاحة أو رعاية يرعى الغنم ويرعى البقر ويرعى الجمال، أو اقتناص وتحصيل. سماها اقتناص، هو تحصيل إيه؟ تحصيل، عاوز الصيد يصيد به الطير عشان يتغذى، او يصيد الغزال يصيد الحيوان، او تحصيل المعادن، يستخرج المعادن المناجم بالذهب والفسفات وما يحتاج اليه من معادن الارض، بوسائل تحصيل بس بالحلال وباتفاق الجماعه المؤمنه، الجماعه الامه، مش بالسرقه والنصب. نسال الله السلامه والعافيه. دي وسائل اسمها يعني اقتناص، دي صنعة ناس تنجف في المنجم، وينزل في المنجم ويطلع المعدن ويصفيه وينقيه ويستخدمه الناس. ايا كان هذا المعدن، او يجيب المواد الكيماويه ويدخلها في المعمل ويصفيها ويطلع منها المواد التي تستخدم للعلاج مره وللصناعات التحويليه مره، ياخذ الزئبق وياخذ الكالسيوم وياخذ الصوديوم وياخذ مش عارف ايه مواد كيماويه يستخدمها في امور، وبعدين يستخرج من الارض يستخدم بنزين الطيران وبنزين للسيارات وسولار مش عارف، ربنا يفرج الكرب ان شاء الله ان شاء الله. والحياكه صناعه الايه، صناعه الملابس يعني من الصناعات الاساسيه، صناعات الملابس والنهارده ما شاء الله في تطورها وتقدمها الى اعلى ما يكون. ثم صناعه البناء، قال هذه خمسه اشياء. الامور دي لو درستها في علوم الاقتصاد تلقى الغزالي كتب فيها كويس، لو درست من ناحيه علوم الاجتماع، علوم الاجتماع يعني المهن اللي يحتاج اليها البشر في صلاتهم وعلاقاتهم وما يحتاجون اليه، الجهة كان عالما في علم الاجتماع. لما تجدها في علوم، الدين أهم من علوم الدين، والدين يعني القرآن جمع كل هذا. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلما كانت هذه الصناعات تحتاج إلى أدوات تدخلت فيها صناعات أخرى متشعبة ومتعددة، زي ما ذكرنا زمان لو مسكت وليكن ثوب، لو مسكت الثوب بس وما حطيت نقطة كده قلت هذا ثوب، ثوب واحد، أقول لك مين اللي اشتغل فيه؟ فرع من الفرعين، تاجر اشتراه، تاجر الجملة وتاجر القطاع مثلا، بعدين التاجر يتفرع لمصنع، يتفرع من التجار مصانع، مجموعة مصانع، من مجموعة المصانع أخذ نسيج من مصنع، وأخذ معرفش المكنة من مصنع، وأخذ الكتالوج من مصنع، وأخذ مش عارف إيه، يتفرع لك مصانع. تبدأ من الثوب على ما تتفرع لمن شارك فيه تلاقي ألف واحد عشان يصنع هذا الثوب، تلاقي ألف واحد على الأقل، عشرات ومئات الناس فيه عشان يوصل هذا الثوب اللي تلبسه، وقيس عليها النظارة والساعة والتليفون ولقمة العيش، آلاف يساهمون من أجل إيصال هذه النعم إليك. ودي من حكمة الله، أنه جعل احتياج الناس وسيلة لإعمال عقولهم، ثم وسيلة لتسكير نفوسهم، ثم وسيلة للتعاون. لو أن الناس تعاونوا على البر والتقوى كما يتعاونوا على البناء وعلى المطعم وعلى الملبس وعلى المسكن وكما أمرهم الله، وجدت الأمة نسيجا واحدا وبناء واحدا. فنسأل الله الهداية والتوفيق. ثم بعد ذلك قال لك إذا كان أنت تحتاج إلى لقمة تقول أزرع، عشان تحتاج تزرع غصب عنك تشتري الأداة، تجيب منجل وتجيب الفأس، وبعدين تشتري سيارة، النهارده تجيب سيارة عشان ايه؟ تروسيكل عشان توصلك وتجيبه، وتشتري معرفش وسائل أخرى، وتفضل تعمل وتشتري طوب عشان تبني زريبة، وتشتري طوب معرفش تعمل ايه؟ هذه أشياء أودعها الله فيك ورغبك فيها عشان توصل لأنك تزرع. إذا تستشعر في هذه العلاقات، المفروض الإنسان لو بيفكر يعني، لو بيفكر في أثناء علاقاته يستشعر أن الله جعل من سنن الحياة أن يحتاج الناس بعضهم إلى بعض، ولا في حد بيستغنى عن الناس؟ الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض خدم وإن لم يشعروا خدموا، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض خدموا وإن لم يشعروا خدمون، كله بيخدم بعضه، الوزير بيخدمك والرئيس بيخدمك، لما يرزقنا ربنا من الناس الكويسين الكل بيخدم بعض إن شاء الله. ربنا يقيد لنا، من يؤتمن، اللهم قيد لنا الأقوياء والأمناء، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. أنت لما تستشعر أن ربنا جعل الناس محتاجين لبعض يبقى تستشعر نعمة الله في هذا، رفع بعضهم فوق بعض درجات، بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. آية واحدة بس جدك علوم الاجتماع وعلوم الاقتصاد وعلوم السياسة وكل أمور. طيب ماشي يا عم. طب أنا مزارع وأنت مزارع، خنقنا على الجسر ضربنا بعض، مين اللي يفصل بيننا؟ أنا مزارع وأنت صانع، أديتني المعاد وخلفت المعاد، أخذت المقدمة ما جبتش الصناعة اللي أنا عايزها، أو أنا أخذت منك الفلوس العربون ما أدتكش الإنتاج، واختلفنا مع بعض. نحتاج إلى من يفصل بيننا، فاحتاج الناس إلى من يسوسهم. ده أبو كلام أبو حامد بيقول هذا الكلام. أبو حامد ده في القرن السادس الهجري وأنا في القرن الكام دلوقتي 15، يعني له 900 سنة، وبيقول لك لابد أن يحتاج الناس، لأن في معيشتهم الحياة الدنيا هيتصادم مصالح العباد مع بعض، يصطدم الإنسان مع جاره مع شريكه مع صديقه مع ما الذي يعامله، تأخر في المعاد خرجوا مع بعض استراحوا، عاوزين يفصلين يفصل بينهم، احتاج إلى من يسوس أمورهم ويفصل بينهم، يبقى يحتاج إلى قيادة وريادة. يبقى هذا يعني تخطيط من الله سبحانه وتعالى، ربنا بيرتب ويخطط عشان البشر ايه يحتاجوا، فإذا احتاجوا إلى قيادة ومن يقودهم ويفصل بينهم في مصالحهم ويحكم بينهم العدل، طب يحكم بإيه؟ عاوز قواعد معينة تقنن عشان يحكم بين الناس، يبقى عايز قانون، محتاج إلى قانون. طب القانون عاوز عقول تقنن، يبقى عاوز عقول تقنن. طيب العقول موجودة، يستمد من مين القانون العادل؟ الفصل الذي لا جدل معه، يبقى يستمد من قانون السماء. ولذلك الآية قالت ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اللي بيفهم ينظر في نصوص الشرع فيستخرج أحكام وقواعد يضعها ميسرة أمام من يريد أن يحكم، إن كان شيخ بلد ولا إن كان عمدة ولا كان أمير في بلد ولا شيخ عرب ولا مدير قسم ولا رئيس مصلحة ولا مدير مصلحة ولا في قسم الشرطة ولا في مصلحة ولا في أي قيادة طبيعية أو قيادة وظيفية، يجد أمامه قانون فيفصل، يستخدم عقله يستخدم نصوص الشرع، ثم أمامه قانون مقنن. وإذا احنا قلنا زمان أن الله سبحانه وتعالى أوجد القواعد الرئيسية والأسس التي يحتاج إليها البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم فصل بعضها ثم علم أصحابه كيف يستنبطون، ثم جاء يعني ترك الأبواب مفتوحة في الاستنباط بحسب ما يحتاجه كل جيل وكل بيئة. الأجيال بتحتاج إلى مصالح قد لا ما كانتش موجودة من 100 سنة، العقول تستنبط ما يحتاجه هذا الجيل ما يحتاجه الجيل الذي بعده. احنا جيل موجود في مكان في محافظة أو في بلد بنحتاج إلى تقنين معين، قد هذا التقنين قد لا يصلح مع محافظة ثانية أو مع دولة ثانية، يبقى أصحاب العقول يستنبطون ما يلائمهم جغرافيا أو تاريخيا، ما يلائم الجيل أو يلائم المنطقة التي يعيش فيها، والإسلام يسمح بهذا ويفسح المجال للعقول في كل هذا، والإسلام يسع كل هذا. ولذلك نذكر دائما نقول أن الله سبحانه وتعالى حين قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أعطى هذا الدين مقومات تتلاءم مع كل جيل ومع كل مكان. شعره قال من 20-30 سنة، قال عليه رحمة الله، قال عبارة جميلة وقال عبارات جميلة في هذا المجال، قال الله العليم الخبير علم أزلا من زمان أن هيجي في يوم تكون المعلومات من الناس متواصلين بأقرب ما يكون، تتواصل أنت مع بينك من واحد 100,000 كيلو تكلمه في لحظة ويسمع لك وتسمع له، هذا التواصل ينقل أشياء مفيدة وقد ينقل أشياء إيه؟ ضارة. أشياء مفيدة العلم النافع، أشياء مفيدة الصناعات النافعة، أشياء مفيدة ثقافة يثقفك ويعلمك ويذكرك ويعزك وينصحك ويوجهك في مجال الصحة ومجال الإسكان مجال الأعمال الاقتصاد يعلمك، لكن ينتقل معه أيضا هذه الوسائل المتاحة المعلومات، تدفق المعلومات السريع بينقل معه أشياء ضارة، فتجد الأمراض الموجودة على بعد 1,000-100,000 كيلو تنتقل في لحظة للناس الموجودين في أي مكان، أمراض نفسية أمراض فكرية انحراف فكري انحراف عقلي انحراف العقيدة انحراف في فهم الامور. اللي النهارده اللي عاوز يعني في اقصى مشرق لا يقر بوجود اله ونجحوا في الصناعات والتجاره والاقتصاد ويعبدون البقر ولا يعترفون بالاديان ولهم قنوات ووسائل العلم الحديثه تنقل المعلومه بتاعتهم فينقل يبث السموم فيصل الى الناس هذا السم الانكار الاله انكار شرائع السماء. وموجود بين المسلمين من ينكر صلاحية شرائع السماء. طب دي مو أمراض ولا مش أمراض؟ لما تقول ليل نهار الأجيال تسمع والصغير يسمع والكبير يسمع المرأة تسمع والرجل يسمع أنه يقول لك لا الحداثة وتطور وسموها أسماء يعني مزينة كما يزين الشيطان والفاحشة والمعصية هم يروجون لصناعاتهم وأفكارهم سموم. هذه سموم تنتقل بسرعة. الشعراوي يقول عليه رحمة الله إنها عشان تحتاج مقاومة هذه السموم محتاج إلى علم تستخدم هذه الوسائل الحديثة في نشر العلم في مقاومة هذا الكلام. هذا الكلام مع انتشاره وكثرته وسرعة انتشاره كان لابد أن يجد وسيلة يعني محصنة ضد هذه السموم. هذه الوسيلة المحصنة ضد السموم هي القرآن والسنة. القرآن محصن لا يتسلل إليه سموم البشر في أفكارهم وتحريفاتهم. ربنا حفظ هذا الدين من أن يحرف ولا يزاد فيه ولا ينقص. الله نزل القرآن فحفظه من أن يزاد فيه ولا ينقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عشان يبدأ يحمل مقومات تصونه من التعرض للسموم سموم البشر. وكذلك شريعة الإسلام تحمل من المقومات ما يصونها من تسلل أفكار البشر الخاطئة الضالة. حمي الإسلام وصانه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. صانه بحفظ القرآن وصانه بحفظ السنة وصانه بأن قرن القراءة القرآن بالإيمان. تقرأ القرآن لازم قلبك يمتلئ إيمان. تقرأ القرآن لازم تجل تعظم صاحب هذا الكلام سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك كما نختم حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بتبليغ كل الشرائع التي نزلت عليه أمر أولا بتلاوة القرآن يتلو عليهم آياته. تلاوة القرآن عشان نستسمع قرآن ترق تخشع تخضع تستجيب تلين تؤمن به تنتمي له تحبه تعتز به تثق فيه تجاهد من أجله. وجاهدهم به جهادا كبيرة. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا. وقنا شر أنفسنا. وقنا شر أنفسنا. وقنا شر أنفسنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وأكرمنا ولا تهنا. وأعطنا ولا تحرمنا. وأرضنا وارض عنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم وأعلم وبارك الله فيك.